الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب جواز اتخاذ الشعر والكرام واستحباب تقصيره، وهذا الذي نبتدئ منه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وسبق معناه الكنة. يأتي في بعض الروايات أنه يساوي شحمة الأذنين، وهو الوفرة، وفي بعض الروايات ما بين شحمتي الأذنين والمنكبين، وفي بعضها يبلغ منكبين. لا تعارض بين هذه الروايات، فكل من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم روى ما رآه، تارة رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة، وتارة رأى على حالة الثانية، وتارة رأى الحالة الثالثة. لا تعارض بين هذه الروايات، والشعر يطول ويقصر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وسبق أن ذكرنا أن هذا من سنن العادات وأمور الجبلة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة، فأهل زمانه عليه الصلاة والسلام كانت شعورهم طويلة، ولا زال أهل نجد على هذه الحالة. قال: ولفظ ابن ماجه فوق الجمة. قال الترمذي: وحديث صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكر في هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد. ما اسم أبي الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة حافظ، انتهى عبد الرحمن مدني سكن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته، وفقه الإمام مالك بن أنس واستشهد بالبخاري وتكلم في غير واحد. قال: فوق الوفرة، فتح الواو. قال في القاموس: الوفرة الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، والجمع وفار. وقال: في الجمة إنها مجتمع شعر الرأس وهي بضم الجيم وتشديد الميم. قال ابن رسلان في شرح السنن: إنه قريب من المنكبين. قال المصنف رحمه الله: الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. انتهى. الحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار، وتكلمنا على هذه اللفظة من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. إنما الاستحباب إذا كان الإنسان يحب أن يرى كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، في صورة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هنا يثاب ويستحق. لكن لو فرضنا أن مجتمعا من المجتمعات صارت في هذه العادة شعارا لأهل المجون والفسق فإنها تدرك وربما تصل إلى حد الشهرة إذا فعلها الرجل الصالح فيترك مثل هذا، والله أعلم. قال: فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة انتهى. قال الشوكاني: والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ كان شعره راجلا ليس بالجعد، والصبط بين أذني وعاتقه ليس بالجعد. الجعد والشعر اللي نسميه الأقرط متلبد، معنى حلقات، ولا بالصبط السائل جدا جدا جدا كما هي شعور النساء غالبا، وسط بين هذا وبين عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ كان شعره راجلا ليس بالجعد، شو الجعد؟ هذا الخشن المتلبد المتشابك في شعور الأفارقة وما إلى ذلك، والصبط اللي هو سائل جدا جدا سائل، معناه بين أذنيه وعاتقه. ولأحمد ولمسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه، لا تعارض بين هذا كله. إذا نحن الآن معنا كم حالة إلى أنصاف أذنيه، إلى شحمة أذن، ما بين شحمة أذن والمنكبين، الرابع يمس المنكبين، لا تعارض بين هذه الأذنين. فكل من الصحابة روى ما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مراحل يطول فيها الشعر. قال: قولك أن شعره راجلا براء مهملة مفتوحة وجيل مكسورة، والشعر بين الصبوطة، الصبوطة يعني ايه؟ سيد أول سيد خلص أنا. وبعدين والجعودة، الجعودة عرفنا، والصبط بسين مهملة مفتوحة وياء محدثة كده وتحرك وتكسر، وله قاموس ونقيض الجعودة. وفي المشارق وهو مسترسل، مشارق يعني ايه؟ مشارق يعني ايه؟ كتاب اسمه المشارق، شرق الأنوار، ها؟ مشارق الأنوار، خلاص؟ مشارق والمستقبل كتاب لغة تفسير المفردات معادي من كلمة. والمسترسل كشعر العجمي، شوفوا ازاي كشعر العجمي، شوف العرب لهم خصائص جلادة، شون فحول البيان فصاحة، ها لهم خصائص العرب، شو العجم صحيح تحصل رجل منهم، رجل وشعره سائل كشعر النساء، أنا اختلف. قال: وهو المسترسل كشعر العجمي، والجعد قال في القاموس خلاف الصبط، وفي المشارق هو المتكسر، ها؟ الجعد هو المتكسر، نعم، اللي هو ايه؟ متشابك متلبك في بعض، مش منساب، لا. فإذا كان شديد تكسر فهو القطب، ها؟ ها؟ القطب، قطب هذا شعر ايه؟ شعر أكثر شعر الأفارقة، السودان، العبيد، ها؟ ولذلك هذا الرجل الذي يأتي في آخر الزمان شعره قطب، لسه القتيل يأتي يهدم الكعبة، طيب أيضا بارك الله فيكم، المسيح الدجال جاء في وصفها وصف شعر، وهو فهو القطر مثل شعر السودان. مش معنى السودان يعني الإقليم المعروف، لكل جناح الأفارقة ده اسمه السودان. معنى السودان وصف، البيضان والسودان ما هوش الإقليم، لا، وإلا في السودانيين من هو أبيض مننا، اللي شاف منكم السودانيين معرفهم عرف بلادهم كده، في الخرطوم نفس الخرطوم من هو أبيض منا نحن الجالسين، واسمه سوداني وشعره مسترسل فما اشترطش. طيب يقول والحديث يدل على استحباب ترك الشعر، يعني مثلا الحبشة دي اسمها سودان، الحبشة اثيوبيا صومال نيجيريا تشاد كينيا اوغندا، يقول لها اسمها سودان بالنظر الى البشرة، بالنظر الى البشرة، ولا فرق بين اسود وابيض الا بالبطن. نعم. قال والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وارساله بين المنكبين او بين الاذنين والعاتق، وقد تكلمنا على هذه الكلمه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل هذا على سبيل القربى، لم يفعل هذا على سبيل القربى. وايضا اذا نظرت في تراجم الصحابه كابن الصديق او عمر او فلان او فلان من الصحابه، لم تجد في تراجمهم مثل هذه الصفه والهيئه. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام فعلها على وجه القربى لاقتدوا به في هذا رضوان الله عليه. قال وقد اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء قال ما رايت من ذي لقمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه، قال كذا رواه اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء يضرب منكبيه، وقال شعبه تبلغ شحمه اذنيه، يعني الجمة أو الوفر، قال كذا رواه إسرائيل. طيب قال أبو داود وهم شعبة فيه، وأخرج مسلم وأبو داود النسائي حديث أنس قال كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف أذنيه، وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، والذي بين أذني وهو الذي بين أذني وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. هذا أيضا وجه من الجمع، وجه من الجمع. وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات، صحيح، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعر فليكرمه، وأبو داود الذي قال بالفتح إسناده حسن فليكرمه، المراد بالترجيل والتصريح، وأيضا بشيء من الدهن أو الكريم أو ما إلى ذلك. قال وإسناده حسن ولو شاهد من حديث عائشة في الغيلانية، وإسناده حسن أيضا، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقد صرح أبو داود أيضا أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج، ورجال إسناده أئمة كثر. وقولهم ما سكت عنه أبو داود فهو صالح كلمة يعني تحتاج إلى تفسير ومعرفة، وصوابها أنه صالح للاستشهاد. أما قولهم صالح معنى حسن أو جيد فهذا غير مقبول، وقد أطال النفس في هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه تمام المنة في المقدمة، تمام المنة في التعليق على فقه السنة في مقدمة تمام المين. قال: وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق، لأنه يخالف الإكرام. لا، لا، كونه يقول إعفاء عن الحلق لأنه يخالف الإكرام، لا، يعني كان يقول إذا حلقه الشخص أو قصره فلم يكرمه، لا، وإعفائي عن الحلق لأنه يخالف الإكرام، إلا أن يقول كما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيت من الغد فقال: إني لم أعنك، وهذا أحسن. وفي إسناد عاصم بن كليب الجرمي، أحبكم ولا الحرمي؟ والجرمي. فاحتج مسلم به مسلم في الصحيح، وقال الإمام أحمد لما سأل الحديث قال أبو حاتم الرازي الصالح قال عليك المدينة يحتج به إذا انفرد. أخرج مالك عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس أو ثائر الرأس، إما علي وإما أبي، واللحية، فأشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا خيرا من أن يأتي، يعني كأنها أليس هذا خيرا عندكم كده؟ أليس؟ عندكم أليس؟ أحسن. أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه الشيطان، والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل؟ معنى يا إخوان؟ والدهن مش الشحوم اللي أنت عارفين، دهن الألم، دهن كذا، لا، مش هو ده. الدهن مثل الكريم، مثل الكريم، مثل زيت الزيتون يسمى دهن. أما الجل لا، ها؟ الجل اللي هو طبعا يعني إذا كان الجل لا يضر البشر ولا يساقط الشعر، وإذا كان ليس فيه تشبه فلا بأس، إذا خلى من هذه المحابير، إذا خلى من وإذا لم يكن فيه يعني تخلف فلا بأس، فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لبن شعره بالصمت، الصمت، عشان كان في الحج قبل أن يحلق، قبل أن يتحلق، يعني عشان لأنه طبعا في سفر يشق عليه كل شوية، كل ساعة، كل يوم يرجل يمتن شعث، كل إنسان شعث. النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد مكة من أجل في حجة الوداع لبد شعره، لبد شعره معنى بالصبر. راح ابن سعيد عشان الصبر اللي يمشي بالصابون، أظن الصابون بيمسك، صح؟ أيوه صح؟ ففي ناس بيعملوا شعرهم بالصابون عشان يمسك، يعني ما يصيرش أشعر، ها؟ واحد بيعمله بالجيل عشان ما يصير، ربنا بالجيل برضه بيمسك ولا؟ بيمسك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره بالصبر عشان لا يصير أشعر هو في الحج، بارك الله فيك. طيب، هنا يقول بارك الله فيكم: والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل، معنى؟ طيب، عن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، الحديث صححه ابن حبان. والغب معناه يوم بعد يوم، يعني معناه ترك الرفاهية، ترك هذا، يعني الإنسان بيضطر يرجل شعره دائما دائما، بيكشف راسه، لما هو مغطي راسه مش يحتاج اصلا كل شويه يرد شعره، لكن من عاده العرب تغطيه الرؤوس، إن عادة الإفرنج كشف الرؤوس حصر الرؤوس. فالإنسان لما يعود نفسه كل أن يحصر رأسه وأن يكشفها يضطر كل ساعة يرجع، كلما خرج كلما دخل يحتاج يرجع، لكن لو مغطي رأسه لابس غطاء الرأس أراح نفسه. قال الحديث صحابي بن حبان قال المنذري، ولكن أخرجه النسائي مرسلا وأخرجه عن الحسن البصري. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل الراوي للحديث لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا ربا، قال كراهية الإرفاه، رفاهية تنعم سنتعود الرفاهية. معنى يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنوا أهل قشورة كنوا أهل جلادة، أما الرفاهية ويذكر بعض الحديث إياكم والتنعم، إياكم هذه الأعالم والتنعم. هذا المقصود، أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد المجتمع مجتمعا خشنا، ليس مجتمعا لاهيا لاعبا عابدا، لا، يريد المجتمع مجتمع جلدا خشنا يحتمل، تمر به أزمات يحتمل، تمر به محن يحتمل، تمر به حروب يحتمل، هذا المقصود. أما الشاب الذي عود نفسه على التناعم والرفاهية متى لو نودي للجهاد متى يلبي متى ينام متى يستجيب؟ أنا بارك الله فيكم. وفهمنا كلمة غبا يعني يوم بعد يوم بعد يوم. وفعلا وفي انتم معكم حديث آخر الذي يفسر هذا برضه، زر غبا تزداد حبا، زر غبا يعني زر اخر اسمع بعد اسبوع كده يوم بعد يوم، مش كل ساعة انت داخل عليه. ها اول شيء اول يوم كل علاقة كويسة، ثاني يوم كل علاقة اضعف، ثالث يوم بعدين، لانما زر غبا تزداد حبا. بعض الناس إذا يعني أحب شخصا يزوره كل ساعة واتصل عليه كل ساعة، ممكن يهرد المحمول الاتصال نصف ساعة كده حتى ويغتنم بقى فرصة ده لما يكون مع مكالمات مجانية الخمس ساعات. الله أكبر، خلينا نقطع الوقت وماذا ما ينفعش. لا، حتى الخلطة لها ضوابط، الاختلاط بالناس لها ضوابط، الكلام له ضوابط، لأن يعني إذا زاد على حده صار مذموما، صار إيه؟ والزيارة إذا زادت على حدها سواء الرجل للرجل أو المرأة صارت مذمومة وتجلب ربما غيبة أو جميلة، ربما قطيعة في النهاية، ربما إخراج أسرار في النهاية، ربما كذا، ربما كذا، ربما شكل. وفي التوجيه النبي عليه الصلاة والسلام زر غبا تزد الحب، هو ده صح في التوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين يقول احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوم الوقت، وابغض بغيضك هونا ما باعتدال، يعني باعتدال. بعض الناس اذا احب يرفع للسماء خلاص ما عادش ينزل، ها، وبعدين يقول لك ملوش حد، يا فلان ملوش حد، ملوش حد ازاي؟ وربما اذا نفى فيه نفخه من البغض، يا فلان راسه في الارض ورجلاه في السماء، ازاي هذا الكلام؟ هذا مقياس، مقياس النبي عليه الصلاه والسلام وضع لنا معيار ميزان، احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. طيب يقول ايه؟ واخرجه عن طيب عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما ما شاء الله. قال ابو الوليد الباجي هذا وان كان رواه الخطاب الا انه لا يثبت، والشيخ الالباني ذكر له طرقا اسانيد كما في السلسله الصحيحه. قال وعن حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر فيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي إن الحسن سمع من عبد الله بن مؤمن، غير أن الحديث في إسناد اضطراب. قوله لا يلزم من الاضطراب طرح أبا حنيفة. قوله عن الترجل، ترجل والترجيل تسريح الشعر. لو بعدين الحديث ده بارك الله فيكم موجه للرجال دون النساء، لأن النساء وصفهن الله سبحانه وتعالى بقول أو من ينشأ في الحياة وفي الخصام غير مبين. النساء المرأة نشأ في الحية، ومن الحية أو الزينة الترجيل والتسريح. فهذا حديث موجه لمن؟ للرجال دون النساء، للرجال دون النساء. ثم على المرأة حقوق تجاه زوجها. قال الترجل والترجيل تسريح الشعر، أعطيه الأول المشط والثاني التسريح، يعني الترجل التمشط والترجيل التسريح. وقوله إلا غبا أي في كل أسبوع مرة كذا. وروي عن الحسن، يعني فسره الحسن بأن تشوف تفسير الثاني، فسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ودعه يوما وتبعه غيره. والغب في اللغة معروف الإبل تغب، الإبل تغب يعني ترد الماء يوما وتتركه يوما، ترد الماء يوما وتتركه يوما. قال وطيل المراد به في وقت دون وقت، وأصل الغب في إرادة الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. وعلى كل حال يحاول الإنسان بقدر الإمكان أن يبتعد من الإرفاء الرفاهية. بارك الله فيك. قال وفي القاموس الغب للزيارة أن تكون كل أسبوع من الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما. في نوع من أنواع الحمى كده، تأتي يوم وتمتنع يوم، وهكذا تتوالى على الشخص عفوا الله. قال والحديث يدل على كراهية الاشتغال بالترجل في كل يوم، لأنه نوع من الترفه. قد ثبت من حديث فضال بن عبيد عند أبي داود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء، وفي ترك الترجيل الأيام نوع من الذبابة. الذبابة معناه اللي هو التقشف، ما هو من الذبابة المراد تخفف التقشف ورفافة الهيئة، رفافة الهيئة. وفي الحديث البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. بعضهم ممكن يقرأ البزازة من الإيمان، وتروح فين البذاذة يعني رفافة الهيئة والتقشف المقصود من البذاذة. نعم، ومش المقصود البذاذة بقى تمشي ثوبك مرقع وانت قادر تلبس ثوبا سليما. وبعدين بعض الاخوة ممكن يروح يتعنى للثوب يقطعه ويمشي يرقعه، لا مش ده المقصود. يعني البس وكل واشرب في غير اسراف ولا مخيف، في غير اسراف ولا مخيف. ممكن واحد يشتري ثوبا جميل وثمنه متواضع، وممكن واحد يلبس ثوبا يعني غالي الثمن، ظاهر الثمن، تمام. طب ليه؟ النوع الاول من البذاذة وما خرجش عن حد الجمال، ان الله جميل يحبه الجمال. ما يمنعش، مش لازم لما الجميل دايما دايما يكون غالي الثمن، لا. كل واشرب والبس في غير اسراف ولا مخيلة، في غير اسراف ولا مخيلة. المخيلة اللي هي الكبر والتعالي والفخر. بارك الله فيك. قال أبو داود في سننه إن البذاذة التقحل، يعني التقشف، يعني التقحل هو التقشف. وفي النهاية التقشف ضد الرفاهية والتقحل ضد الرفاهية. وفي النهاية قحل إذا التزق جلده بعظم، من الهزل والبلا. من الهزل؟ أنا عندي من الهزل مش عارف. الهزل صح؟ الهزل أحسن. انتهى. والإرفاه الاستكثار من الزين وأن لا يزال يهيئ نفسه أصله من الرفع، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، فإذا وردت يوما ولم تزد ولم ترد يوما فذلك الغب. قاله الخطابي في المعالي. وحديث أبي أمامة في إسناده محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث بل عنعن، وفيه مقال مشهور. وقال أبو عمر النميري، من أبو عمر؟ ابن عبد البر، محمد بن عبد البر أبو عمر النميري الكرطون صاحب كتاب التمهيد، إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا سقط مع الاحتجاج ولم يصح من جهة الإسناد. كم حديثا قرأنا الآن؟ ها؟ كم؟ ارجعوا كده ذاكروا، ارجعوا حديث عائشة أول حاجة، كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمجمة. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب شعره منكبيه. طيب، وحديث أبي هريرة من كان له شعر فليكرمه أيضا، والإكرام له كيفية وهيئة ليصل إلى حد الرفاهية. طيب، حديث عبد الله بن مغفل صححه الشيخ الألباني سلسلة الصحيحة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا. عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحسن إلي وأن يترجل كل يوم، لكن هذا الحديث ضعيف. وعلة الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي قتادة الراوي عن أبي قتادة، وأيضا صح أنه مرسل معنا إخوة، وأيضا في تدليس بعض الرواة في ابن مقدم هذا يدلس تدليس كل في إسناده. على كل حال الحديث لا صح، وهو المسائل فالحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح، ولا يلزم من هذا الكلمة التصحيح، لا يلزم من التصحيح. خرج أيضا مالك الموطأ لفظ الحديث عن أبي قتادة. ما اسم أبي قتادة؟ نعمان بن مقرن؟ لا، نعمان بن بشير أو قتادة والحارث بن ربعي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال نعم واكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهناه في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم نعم واكرمها، لكن الحديث لا صح. وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبا، لأن الواقع من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الإبن بالترجيل والإكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة، والواجب حمله أصلا لم يصح، أصلا لم يصح. بارك الله فيك. قال والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المطيب. على كل حال لا بأس بالترجيل والإكرام ما لم يصل إلى حد الإرفاء، ويعتاد أن الإنسان تغطية شعره وتغطية رأسه فيقلل من أمر الترجيل. لكن الابن بالترجيل كل يوم كما في حديث ابي قتاده الذي ذكره المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفر من النهي عن الترجيل. قلنا حديث ابي قتاده حديث ضعيف، والصواب معناه حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الترجل الا غبا، هذا هو الصحيح. فان لم يمكن الجمع وجب الترجيح، ولن نصل الى هذه الدرجه لاننا قد ضعفنا الحديث اصلا من اساسه. وقد تقدم ذكر حديث اكرام الشعر، وتقدم ايضا تفسير الجمع والترجيم. اذا كم حديث يا اخوان الان بارك الله فيكم اخذنا في هذا الباب قبل ان ننتقل؟ خمسه حديث. اول حديث ايه بقى؟ حديث عائشة رضي الله عنها. الثاني حديث ايه؟ انس بن مالك. الثاني حديث ابي هريره من كان له شعر فليكرمه، يكرمه مع مراعاه القيود والضوابط الشرعيه في هذا الامر. الرابع حديث عبد الله بن المغفل نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الترجل الا غبه. الحديث الخامس حديث ابي قتاده. حديث ايه؟ ابي قتاده وهو ضعيف. يعني في عدة علل، من هذه العلل الانقطاع بين محمد بن المنكدر الراوي عن ابي قتاده وابي قتاده الصحابي رضوان الله عليه. باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، متفق عليه. قال أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره أبو داود في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرا آخر، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى القزع وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابا. يعني يا إخوة كل المنطقة هذه الجوانب هكذا كل هذه تحلق وتترك هكذا، هذه الذؤابة هذه التي في مقدم الرأس تحلق بمعنى الحلق، إزالة كلية، جز معنى فيها مثلث، فيها مثلث. الآن اللي بيعملوا مش عارف ايه كده أشكال وهيئات وأسماء طلعت جديدة، هذه والله يعني مسألة مشينة جدا جدا صراحة. ويعني كل ما أتانا الغرب بشيء تلطفنا، بس احنا قاعدين فاتحين أفواهنا. هيجيبوا امتى موضة جديدة؟ متى يأتي مدير جديد لقصار وكوافير للرجال وبعدين كوافير للنساء؟ زي ما كان الشيخ كشك يقول كوافير للنساء ممنوع دخول الرجال. قال له طب انت بقى ايه، رجل ولا امرأة انت اللي داخل انت بقى؟ طب ما هو اللي بيقص المرأة ده رجل ممنوع، ومطلوب كده ممنوع دخول الرجال عشان في نساء. قال له الشيخ طب انت اللي داخل انت اللي بتعمل المرأة دي، انت رجل ولا امرأة؟ ما كانت مين ممنوع دخول الرجال ازاي؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا صاحب السر وجماعة إيدنا كلام. جزاك الله خير. بارك الله فيك. يقول كانت لي ذؤابة فقالت لي، يقول هنا بارك الله فيك، فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. يعني يفعل لأنس كما على ذؤابتي ما أقصها. إيش معناه إن هي كانت تفعله القزع؟ لا، إيش معناها؟ فيقول طيب نرجع ثاني سطرا كذا. يقول بارك الله فيكم فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع وأن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، وهذا لا يتم له لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمدها ويأخذ بها. إيش معناها يعني لا تجزها؟ أنها لا تقصرها؟ لا، يمكن تقصيرها لكن جز لا. طيب يعني هي من باب التبرك. وقد فسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب. شو قزع السحاب؟ مقع هنا مقع هنا مقع هنا كده، أو قزع السحاب هكذا قوس. أي كنا نرى بعض الصبيان يحلقون لهم هنا هكذا، يحلقون لهم هكذا في البادية من زمن بعيد جدا قبل أن نرى في المدن، فكنا نسألهم فيقولون أهل الذمة في بلدانهم تعرفون يفعلون ايش؟ الزنانير يسمون الزنانير. رأيكم؟ اليهود أهل الذمة الضفايا نعم. فكانوا يقولوا عشان يخلفوا اليهود نفعل القزع، شوف وقعوا في خطأ ثاني. واضح لكم؟ وفعلا اليهود يعملوا تقول له احلق الزنار هذا لا يمكن، والمسلم يقول له احلق لحياتك ما يمكن، قل لك 20 جنيه ولا حاف الان يا شيخ خف الله. اذا والله لو تعطيله مليون عشان يحلق الزنار هذا لا يمكن، لا يمكن، لا يموت كده هو ولا يحلق الزنار لا يمكن. تمسك بالبطل. فالشاهد بارك الله فيكم، كنا نرى يفعلون الصبيان هذا، يحلقون هذا فعلا حلق مش تقصير الجهه دي كده، ونسالهم فكنا ننهاهم يقولوا خلاص ما عندناش نفعلها، وفعلا امتثلوا الامر وعرفوا الاحاديث وتركوا هذه العاده السيئه. قال احنا كنا نسالهم ونقول لهم اللي هي الخلافة الإسلامية لما كانت مطلقة ليش فرض أن الناس يفعلوا من اليهود هذا؟ يقول تمييزا لهم من المسلمين، تمييز تمييز كان لهم سمات وعلامات، إذا مشى اليهودي من بعيد يعرفوه، فمما يعرفونه به هذه الزنانير. هذه الزنانير. قال بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بها قزع، وقال في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر وهذا الذي فسره به نافع عبيد الله هو الأصح، قال القزع حلق بعض الرأس مطلقا. أي نعم. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، أما حلق الرأس قل له ليس في حلق، يحلق الرجل كله في الحج والعمرة أو إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، أو يتركها كله، أو إذا قصره قصره كله لمقاس واحد بمعيار واحد لا بأس. قال وهذا الذي قصره به نافع عبيد الله الأصح، والقزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قال حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير للراوي وهو غير مخالف للظاهر للظاهر وجب العمل به. وفي البخاري في تفسير القزع قال فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، وقال إذا حلق رأس حلق رأس الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا شعر. قال عبيد الله أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، يعني يكون الغلام قصة لا بأس، أو القفا لا بأس. إيش معناه يحلق يعني بعضه ويطرق بعضه؟ لا ليس هذا المقصود. قال فلا بأس بهما، كل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية بعد أن حلق أو قصة، يعني أن طيب يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاص لا بأس به، لكن لا دليل في هذا، لو كان يقصد هذا ويعني هذا لا دليل، لا دليل. وقال النووي المذهب كراهيته مطلقا، وهذا الصحيح كما سيأتي. وأخرج أبو داود من حديث أنس قال كان لي ذؤابة فقالت أمي لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. أخرجه النسائي، وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس هذا ليس صريحا في جواز حلق بعض الرأس وترك البعض، ليس صريح. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده على دؤابته وسمعت عليه طيب على دؤابته وسمت عليه عندكم ودعا له وبالسيف ولو سمت عليه وسمت عليه يعني سمت عليه بسم الله يعني ها؟ يمكن بسم الله يعني لا وسمت سمت غير وضع له على دوابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال فقرأ قرأت من في رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له دؤابتان. ويمكن الجمع عن الدؤابة الجائز اتخذها من فرد من الشعر فيرسل لك. تطلق أيضا الدؤابة على الضفائر ذو القرنين أي له الضفيرتان قالوا له الضفيرتان. قال ما شاء الله في دي كده ولا في المحامير ديك حقيقة. طيب ويمكن الجمع أن الدواب الجائز اتخذوها من فرض من السحر فيرسل ويجمع مع ذهب الظفر وغيره. شوف ما شاء الله عندك وداك تمام والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ دؤابة. قد صرح الخطاب بأن هذا مما يدخل في معنى القزعة صحيح. على كل حال إذا أردت أن تحلق الرأس تحرقه كله أو تتركه كله أو قصرته كله بمعيار واحد لا بس. احنا معنا في الحج والعمرة الحلق هو أفضل من التقصير، لكن التقصير لجميع الرأس. أما المنهي والمكروه أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض. بارك الله فيك. قال النووي وأجمع العلماء على كراهية القزع، كراهية تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. وقال بعض أصحابي لا بأس به الغلام. لا، الدليل في المنع، في المنع. ومذهبنا كراهيته مطلقة للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء الحكمة في كراهيته أنه يشوه الخلق صحيح. وقيل أنه زي أهل الشرك صحيح، وهذا فعلا زي أهل الشرك قبل أن يصل لبلاد المسلمين في بلاد العالم والكفار كثير. وقيل أنه زي اليهود، قد جاء هذا مصرحا به في رواية لأبي داود انتهى. زي عن السجية وعادة، الزي يعني السجية والعادة. ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني قال فحدثتني أختي المغيرة كذا عندكم قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليه وقال احلقوا هذين أو قصهما فإن هذا زي اليهود. ما شاء الله اديك اليوم ترى ملائكة كثيرة هذا خير. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ضروا كله. قال المنذري وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر الله. وذكر عبد المسعود الدمشقي في تعليق أن مسلما أخرجه بهذا الله والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره ابن عمر في الحديث السابق في دليل على جواز حلق الرأس جميعه. قال غزال لا بأس به لمن أراد التنظيف، لكن الاعتياد على هذا اعتياد على حلق الرأس دائما دائما دائما ليس من السنة، ليس من السنة. إنما إذا احتاج الإنسان كاحتجام وما إلى ذلك والتداوي لا بأس إن شاء الله. قال لا بأس به لمن أراد التنظيف صارت عادة في كثير من الشباب اليوم حلق الرأس كله بدون حاجة، بدون احتجاج، بدون تداوي، وهذا ليس من السنة، لأن من سمات الخوارج ها التسديد معنى أو التسميد معنى معناه حلق الرأس دائما دائما دائما دائما دائما اعتياد حلق الرأس. قال يقول هنا بارك الله فيكم مؤيدا لتفسير القزع بما فسره ابن عمر في الحديث السابق في دليل على جواز حلق الرأس جميع قال الغزال لا بأس به لمن أراد التنظيف في رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في الإفراد أصابه في الأفراد. النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا توضع المراس إلا في حج أو عمرة، وهذا غير صحيح لا صحيح. وقول عمر بن الصبيح عندكم إيه؟ عندكم إيه؟ الصبيح صبيح أو صبيح المهم بالصاد ها؟ والغين ها؟ صبيح ابن ابن عيسى للعراق الذي جاء لعمر يسأل عن ايه؟ عن المتشابه، فقال عمر خليك عندي هنا اشوف الموضوع ده، فاخذ عمر فضربه حلق رأسه فضربه حتى ادماه، واليوم الثاني اعطاه نفس الجرعة، واليوم الثالث واليوم الرابع قال له ايش رأيك؟ في لسه حاجة عندك؟ في الرأس دي صفة ولا لسه؟ قال والله لا اجد شيئا يا امير المؤمنين مما كنت استشكله. معنى؟ أول شيء قال له أنت اسمك إيه بقى؟ قال له أنا فلان ابن فلان، قال له أنا عبد الله عمر أنا معك أنت تعمل لنا مشكلة تجيب لنا فكرة ها وفكر يعني فكر ضاد في الأمة الإسلامية، وبعد كده بقى أرسله إلى العراق وأمر أبو موسى الأشعري ألا يجالسه أحد. فلما مات عمر رضي الله عنه جالوا بعض الناس كده عايزين يثيروا الفكر من جديد، فقال لا لقد نفعني الله بدواء امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ذره عمر ذره عمر ذيك العصا التي ضرب بها هذا الصبيح نفع هذا الاثر باسناد رجال الثقات عند الامام بارك الله فيكم اللالكائي في شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه وغيره، روى هذا الأثر بإسناد رجال الثقات أو إسناد صحيح. طيب قال ولقول صبيح عمر ده اللي عندكم ايه؟ صبيح صبيح أو صبيح إما بالتصغير أو بغير التصغير. قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك بالسيف. يعني ايه؟ بارك الله فيكم لو طيب لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عينك بالسيف. ضرب محلوقا يعني انت في منسك وما الى ذلك يعني ها. ولحديث الخوارج ان سمام تحلق. قال احمد انما كرهوا الحلق بالموسى اما بالمقراض فليس بالبأس لان ادله الكراهيه تختص بالحلق. على كل حال الحديث بارك الله فيكم فيه النهي عن القزع، اما ان يترك كله واما ان يحلق كله. عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاث لما مات جعفر لما قتل جعفر رضي الله عنه امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبقوا على اخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق وحلق رؤوسنا. الحديث هذا رواه أحمد أبو داود والنسائي، وهذا الحديث إسناده حسن قد سكت عنه أبو داود المنذري لذلك، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأما عند النسائي فشيخ في مقال والبقية ثقات. قوله كأننا أفرخ جمع فرخ هو صغير ولد الطير، وجه التشبيه أن شعرهم يشبه الرطب عندكم يا زغط. طيب وأول ما يطلع من ريش. والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم، ويدل على أن الترخيص في حلق جميع الرأس، ولكن في حق الرجال. أما النساء فقد خرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحلق المرأة رأسها. والحديث هذا لا صح، لكن فعلا معناه صحيح، بمعنى أن المرأة نشئت في الزينة والحلية، فإذا حلقت رأسها ذهبت زينتها، ولا يكون هذا إلا في ضرورة عفنا ضرورية. ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا، لأنه أمر بحلق كله أو ترك كله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث ضعيف، والاكتحال فيه بعض حديث في الترغيب والحظ عليه، معنا في بعض حديث عليكم بالإثم فإنه من أمثل أكحالكم، فإنه يذهب القدر وينبت الشعر ويجلي البصر، معنا يكون. والإثم معروف، والكحل الأسود الذي فيه بصيص بريق، الذي فيه بريق يؤتى من بلاد الهند حجر أحجار هكذا، أحجار قطع أحجار فتضق وتسحق، هذا هو الإثمد. وهناك إثمد أيضا يقال له الأحمر، هناك نوع آخر أحمر، وكل هذا موجود في بلاد الحجاز والنجد، ويجلب من أصله من بلاد الهند وما إلى تلك البلاد. يقول هذا طرف من حديث طويل، ولفظه من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن ذاك بلسان فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستدبره. قال فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا حديث كما قلت لكم حديث ضعيف. قال وفي إسناد أبو سعيد الحمراني الحمصي الرازي عن أبي هريرة قال أبو زرعة الرازي لا أعرفه، فقيل إنه صحابي. قال الحافظ ولا صح، والروى عنه الحصين الحمراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة شيخ وذكره ابن حبان في الفقار، وذكره الدارقطني الاختلاف فيه في ليلة. وقد أخرج الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي وهو يدل على مشروعية الإيطار في الكحل، وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة. يعني أنت ممكن تعمل ثلاثة هنا وثنتين هنا مثلا، يكون هذا إيطار، لكن لو عملت ثلاثة هنا صار شفع. نعم. وهو عادة الكحل هذا ينفع أكثر ما ينفع قبل النوم، إذا أردت أن تنام فعلته، إذا قمت توضأت فغسلت عينيك فأكثر ما ينفع وأنت نائم عندما تغمض عينيك. قال الحافظ ولا يصح، والروى عنه حصين الحمراني ومجهول. وقال ابو زرعه شيخ وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. وقد اخرج الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي وهو يدل على مشروعيه الاثار في الكحل، وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثه الا ان يقيد الإطار بما سيأتي من فعل صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان، أحدهما أن يضع في كل عين ثلاث مرات، وهذا هو الأصح لحديث ابن عباس الآتي، والثاني يضع في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين، فيكون مجموع وترا وفي عين ثلاث مرات وفي عين أربع مرات. وصلى الله عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، لكن هذا أيضا ضعيف. قال ورضه كان يكتحل بالإثم دي كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الحديث حسنه الترمذي وقال إنه روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم الإثم فإنه يجلي البصر وينبت الشعر. ثم ذكر، وهذا يصح الشيخ الألباني عليكم الإثم، فإنه يجل البصر وينبت الشعر ويذهب القذى. ثم ذكر أنها كانت للنبي عليه الصلاة والسلام مكحلة إلى آخره. وصدق الحديث عن علي بن حجر ومحمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن عثمان بن منصور بن عكرمة. من أراد منكم أن يعرف فوائد الإثم رجع إن شاء الله إلى كتاب الشيخ الإمام ابن القيم في كتاب الطب النبوي، في آخر الكتاب الطب النبوي ذكر المواد الأدوية والعلاجات على ترتيب الحروف. على ترتيب ماذا؟ على ترتيب الحروف. قال وفي الباب عن جابر، عن جابر وابن عمر والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال، وأن يكون بالإثم أو بالكسر حجر للكحل معروف، أو يكون في كل ليلة، أو أن وأن يكون هذا عند النوم. قد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم. وفي هذا الثياب البيضاء تدل على التواضع، تدل على التواضع، وأيضا هي من لباس الملائكة. قالوا: كفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثم، يجلو البصر وينفت الشعر. أخرج الترمذي وابن ماجه. بعض الإخوة كان يستعملوا الإثم للقرع والصلع، فأفاد معه، أفاد معه بها. يعني بعض، ممكن بعض الإخوة يقرأ الحديث هذا فيظن شعر الرموز. لا، كنا نطلي رؤوس الصبيان وهم صغار بالكحل، فإنه فعلا ينبت الشعر. قال: وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثم، يجلو البصر وينبت الشعر. أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا. وليس في ذكر الكحل، وفي رواية للطبراني: فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاق للبصر. والإسمد، الإثمد اللي يسموه الإثمد الممسك، الممسك مخلوط بالمسك، مش المسك بقى المغشوش، بينفع الشيبان كبار وضعاف النظر، ينفع الشيبان كبار وضعاف النظر. وكان هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. قالوا: عن أنس قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا رواه النسائي. وأخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة والحاكم من حديثه، وفي إسناده في سنن النسائي سياط ابن حاتم وسلام بن مسكين، ومن طريق سيار روى أحمد في الزهد والحاكم في المستدرك، ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد والبزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل وعله به والعقيلي في الضعفاء كذلك. وقال الدارقطني في علله رواه المنذر سلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان، وروى عن ثابت عن أنس وخالد بن حماد بن زيد عن ثابت مرسل، وكذا رواه محمد بن عثمان بن ثابت البصري والمرسل أشبه بالصاب. وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادة الزهدي عن أبيه من طريق يوسف بن عطية عن ثابت موصولا. أيضا يوسف ضعيف وله طريق أخرى معلول عند الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الله الحضري عن يحيى بن عثمان الحربي عن الهبل. عندكم الهبل هكذا؟ ها؟ الهبل بن صح، الهبل عن الهبل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مثله. قال حافظ بالتلخيص: إن إسناده حسن. وقال في تخريج الكشاف والتلخيص: ليس في شيء من طرقه لفظ ثلاث، فالأول عند الجميع: حبب إلي من دنياكم نساء، يعني لفظ ثلاث: حبب إلي من دنياكم ثلاث. هذا حديث لا صح، إنما الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء قرة، وجعلت قرة عين في الصلاة. قال الحديث: وزيادة ثلاث تفسد المعنى، على أن الإمام أبا بكر بن فورك شرحه في الجزء المفرد بإثباتها، كذلك أورده الغزالي في الإحياء واشتهر على الألسنة انتهى. وإنما قال: إن زيادة له ثلاث تفسد المعنى، لأن الصلاة ليست من حب الدنيا. قد وجه ذلك السعد في حاشية الكشاف. قال وكرة عيني مبتدأ قصد به الإعراض من الإعراض عن حب الدنيا وما يحب فيها وما يحب فيه، وليس عطفا على الطيب كما سبق إلى الفهم ما شاء الله، لأنها ليست من حب الدنيا. وجه ذلك بعضهم لأن من بمعنى فيه. قال وقد جاءت كذلك بقوله تعالى ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، ورده صاحب الثمرات فأنه قد حبب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم والجهاد ونحو ذلك من الطاعات انتهى. ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدين العراقي في أمانيه، وصرح بأن لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعنى، كذلك قال الزركشي وغيره. وقال الدماميني لا أعلمها ثابتة من صحيح ثابتة ها؟ لا أعلمها ثابتة ها؟ أيوة صح كده من طريق صحيحة. والحديث يدل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله تعالى. أخرج الترمذي عن ابن مسيب أنه كان يقول إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفئدتكم ولا تشبهوا باليهود. قال عن الراوي عن ابن مسيب فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال الترمذي وهذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف ويقال ابن إياس. وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالبلوة غير مطرات وبكفور يطرحه مع الألوة، والألوة هي العود عود الخب مع الألوة، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله، يستجمر يعني يتبخر ويتعطر، يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. والألوة العلو الذي يتبخر به. قوله استجمر الاستجمار هنا التبخر واستفعال من المجمرة والتي تضع فيها النار. قول الألوة فتح الهمزة وضمها ضم اللام وتشديد الواو فتحها العلو الذي يتبخر به كما قال المصنف، وحكى الأزهري كسر اللام. قوله غير مطرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطين، ذكره في شرح مسلم. والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود ونوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. من عرض عليه طيب يعني سواء ريحان أو طيب أي ريحة إلا أن يتضرر صحيا من هذا فلا يقبله فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ بل بلفظ من عرض عليه ريحان فلا يرد. وهكذا خرج الترمذي بلفظ إذا أعطي أحدكم ريحان فلا يرد فإنه خرج من الجنة. قال هذا حديث حسن غريب، خرج من طريق حنان قال ولا يعرف لحنان غير هذا الحديث انتهى. وأيضا مرسل لأنه رواه حنان عن أبي عثمان نهدي، وأبو عثمان وإن أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره ولم يسمع منه. حديث الله صحه ابن حبان فلخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب. قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب. إذن أشياء لا ترد الوسابة الطيب اللبن في أشياء أخرى تفكروا بتركه في الطب لا أعلم فيه نصا فأنتم تذكروا عرفنا الوسادة عرفنا طيب الطيب عرفنا ايش ايضا اللبن عرفنا اظن لو اعتنيتم بهذا ستجدون اكثر من هذا الثلاث لا ترد معنا تركنا فيكم. طيب قال كان لا يرق الطيب. قال وهذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس أيضا من وجه آخر عند البزار ما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام طيب قط فرده. قال هو فتح سنده حسن. عن ابن عباس الطبراني بلغ من عرض عليه طيب فليصب منه قد بوب البخاري لهذا. فقال باب من لم يرق الطيب وأورد فيه بلغ كان لا يرد الطيب، والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ثم أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد باعتبار ذاته أنه خفيف المحمل لا يثقل حامله، وباعتبار عرضه أو عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض طيب، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقى حامل على الرد فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس. قول المحمل قال القرطبي هو بفتح الميمين ويعني به الحمل. وعن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسك وأطيب طيبكم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. من أين يؤخذ المسك طيب؟ من الغزل؟ من الغزل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفوا صورة الغزال، الصورة هذه في بطنه، يعني يكون كرة هكذا، تمام؟ هذه الكرة في هذا الحد كالمنجة أو البرتقالة هكذا كلاف. الله سبحانه وتعالى يخرج من الشعر كلاف في شعر هكذا، وإذ يأتي الغزال يحكها في الصخرة فتبقى. طب الغزال فعل به والغزال به والغزال به، السيارة يمر يجمع هذه الكرة، يسموها فأرة الغزال، فأرة فأرة ديمة كرة كده وعاء، الله يخلقه يخرج من يتكون على صورة الغزال. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه أنه من أطيب طيبكم، مع أن الدماء نجس، وهذا يستثنى منها، وهذا يستثنى منها. عرفتم لو دخلتم كده على النت أو أي مكان تجدون الصور دي بطريقة مفصلة أكثر. فأرة الغزال فيها كرة كده وعاء يخلق الله سبحانه وتعالى. ها انت عارفين جوزة الهند ما نشوفها؟ هي شبيهة بس صغيرة في الوعاء كده، وعاء وبعدين يأخذ السيارة ويبيعه بأغلى الأثمان، لأن هذا مسك خام وعليه يعني يبدأ يفتح مصانع بقى إن شاء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسك هو أطيب طيبه، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن محمد بن علي قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. هذا رواه النسائي والبخاري في تاريخ. في الشرح يقول أخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة بلغ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنبر، ويقول أطيب الطيب المسك. وحديث الباب في إسناد أبو عبيدة بن أبي الصفر، وفيه مقال اسمه أحمد بن عبد الله. وقوله بذكارة الطيب ما يصلح للرجال، قاله في النهاية عن الطيب الذي يصلح للرجال، والمراد الطيب الذي لا لون له، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقولها المسك والعنبر بدل من ذكارة الطيب، والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه وكذلك، وفي التصريح فإنه أطيب الطيب ترغيب في التطيب به وإثاره على سائر أنواع الطيب. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث طريقة أخرى عن الجريري عن أبي نضر عن الطفاوي عن أبي هريرة إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، الظاهر عبد الرحمن الطفاوي، ولا يعرف اسمه. وأخرجه أيضا من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقال هذا حديث حسن غريب، وفي رجال إسناده عند النسائي مجهول، ثم بينه في إسناد آخر بأنه الطفاوي وهو أيضا مجهول كما سبق. والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعكر والعود، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزباد والعنبر ونحوه، وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح زانية، كما أخرج الترمذي وصححه أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عين زانية، المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس وهي كذا وكذا، يعني زانية. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة. إذا بارك الله فيكم، مر معنا في يومنا هذا بابا، الباب الأول بارك الله فيكم في جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره، هذا أمر. الأمر الثاني الباب، باب ما جاء بكراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. وذكرنا أيضا مع هذه الأحاديث التي فيها نهى عن القزع أمر الاكتحال، أمر الاكتحال وما جاء فيه من أحاديث تفيد استحبابه وما فيه من فوائد، كذلك أمر الطيب وما يتعلق به. يلي هذا إن شاء الله بارك الله فيكم باب الإطلاء بالنورة، معنا باب الإطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة وما إلى ذلك. وإن شاء الله يلي هذا بإذن الله أبواب صفة الوضوء وما يتعلق به من أحكام فرض أو سنة. نكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله مع كتابنا الأوطار يوم الاثنين الآن مع